مش هاخد من وقتك الا 5 سنين بس. نقعد احكي لي موقف مع الازمنه هناك بقى مش هينفع تقول له 5 دقائق، مفيش حاجه اسمها كده. اقعد احكي لي سافرت من المدينه، من مكه للمدينه ازاي. انت كان عمرك 18 سنه، ده اللي 18 سنة عندنا ده كان أصلا لسه بياخد مصروف. يعني أعمل أكبر عمل عظيم عمله في حياته أنه هو سرق مفتاح عربية بابا وخدها زقها لحد ما طلع بره الشارع. ده أعمق حاجة حصلت في حياته. قل لي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليك صلى الله عليه وسلم في حاجة زي كده. وروحت احكي لي عملت إيه مع سعد بن معاذ، احكي لي عملت إيه مع أسيد بن حضير، احكي لي عملت إيه مع أسعد بن زر، احكي لي عملت إيه. فيفضل يحكي لك يحكي لك يحكي لك. قل لي يوم ما مامتك كدفتك وعذبتك وقالت لك لازم تكفر، قلت لها ايه؟ اصل انت نزلت فيك آية وصلنا الكلام ده، وان جهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الا انت عملت ايه؟ كانوا عمالين يقولوا مشايخ كتير وقنوات وبرامج ودروس مثلا، قل لي الحقيقة بقى عملت ايه؟ فيحكي لك انه كان واقف ثابت وما تحركش، وانه فعلا استحق المكانة دي. تيجي تسيبه تطلع تلاقي سعد بن معاذ اللي اسلم وعمره 30 سنة ومات وعمره 36 سنة. ولما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد. تقعد تقوله بالله عليك احكي لي انت عملت ايه؟ 6 سنين بس، انا عشت في الاسلام يجي 20 سنة وما عرفتش اعمل اللي انت عملته. احكي لي. بص انا عايزك تحكي لي عن لحظة الموت اللي انت عشتها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم موت سعد بن معاذ. احكي لي عن اللحظة دي. تفضل تقابل واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما تلاقي واحد جميل قوي وكبير قوي وعظيم قوي. تيجي تسأل هو مين ده؟ يقول لك ده سيدنا موسى. ياه سيدنا موسى، ومين اللي جنبه ده جميل قوي؟ مين ده؟ يقول لك ده سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ازاي حضرتك؟ ايه اخبار؟ انا كمان اسمي يوسف. انا ازاي؟ انا كنت بحبك قوي، ده انا كنت بحب صورة يوسف دي جدا جدا. يقول لك انت كنت منين؟ انا من مصر. يا اخبار السجون عاملة ايه؟ اصلا انا عندي خبرة فيها. لا يا سيدنا يوسف زي ما هي واسوأ، بس زمان بقى ايام الدنيا. يقول لك الحمد لله كلهم زمانهم في النار هناك، الحمد لله ربنا نجانا واحنا في الجنة دلوقتي. وبعد كده تسأل سيدنا موسى، سيدنا موسى معلش القرآن كان مليان قصص عنك وعن قومك، انت استعملت ازاي؟ سؤال سؤال سؤال، انت فعلا قالولك اذهب انت وربك فقاتلا انت ها هنا قاعدون؟ سيدنا موسى ليبص لك في الارض كده يقول لك قالوا لي كده، انت من قوم محمد، كنت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صح؟ تقول قل لي عملت ايه؟ سبتوه زي ما بني اسرائيل سابوني ولا ما سبتوهش؟ تخيل بقى انت وحتكلمك عن عتاب مش ربنا ليك، عتاب سيدنا موسى ليك، وهو بينقارن بينك وبين بني اسرائيل وانتوا واقفين في سوق الجنة وبيسألك عملت ايه؟ عملت السنة الفلانية ولا كنت خايف؟ جبنت في نشر السنة؟ اتعلمت ولا كنت جاهل؟ نصرت ولا كنت جبان؟ صبرت ولا كنت جازع؟ عملت ايه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ انا قومي قالوا لي اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. اوعى تكون انت كمان كنت من القاعدين، اوعى تكون رضيت ان انت تكون مع الخوالف. فتبص في الارض كده و والله يعني انا في حاجات قدرت اعملها وفي حاجات ما قدرتش.